بخلاف الظاهر أمر لا يعلمه أي لا يعلم معناه إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يقول القائل: ما الفرق إذن بين التأويل والتفويض عندهم؟ فنقول: من جهة أنهم يقولون إنها على خلاف ظاهرها فهذا هو قولهم في التأويل وهذا هو قولهم في التفويض، إذ أنهم ينفون أن يكون استوى بمعنى العلو والارتفاع، وينفون إثبات اليد لله حقيقة، ولكن هم مترددين بين أن يؤكدوا معنى آخر أو يسكتوا عن المعنى الآخر، فتارة يكون استوى بمعنى استولى، فهذا ماذا نسميه؟ التأويل على حد زعمه. أو يقول الله أعلم بمراده، وهذا ماذا نسميه؟ التفويض. فإذا اجتمعوا على أن هذا النص على خلاف إيش؟ على خلاف ظاهره، لكن يبقى ما المراد به بعد ذلك؟ فإما أن يؤول وإما أن يفوض. وقد سبق أن ذكرنا قولهم في منظومة جوهرة التوحيد، قولهم: وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أوله، وهذا مسلك التأويل، أو فوض، وهذا مسلك التفويض، وبعد ذلك يقول: ورم تنزيها. ورم إيش؟ تنزيها. تنزيه الله عن ماذا؟ عن أن يكون هذا اللفظ على ظاهره الذي هو على زعمهم التشبيه، الذي هو على زعمهم ماذا؟ التشبيه. فإذا هذا أحد قولي المفوضة. والفريق الثاني من المفوضة الذين ما جزموا بأحد الأمرين، قالوا: يجوز أن يكون هذا اللفظ على ظاهره ويجوز أن يكون على خلاف إيش؟ ظاهره. فبقوا مترددين بين أن يحملوه على ظاهره وبين أن يكون له معنى آخر خلاف إيش؟ خلاف الظاهر. فهذه مسالك التجهيل، هذه مسالك التجهيل. وهو هنا في خطابه يعني خطاب موجه في أساسه إلى المفوضة من النوع الأول، المفوضة من النوع الأول، وقد يتعرض ضمن لأن ما سيذكره فيما بعد فيه نوع من التداخل، فيه نوع من إيش؟ من التداخل. لكن كل من الفريق الأول والفريق الثاني زعم أن لهذه النصوص معنى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأنكروا أن يكون الأمر على إيش؟ على ظاهره، أو أن يجزم أنه على ظاهره. فإذا قال: وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا، فإذا يقصد بهم أهل التجهيل أو المفوضة، يحتجون ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فحملوا معنى التأويل هنا على معنى، على معنى إيش؟ التفسير، على معنى ماذا؟ التفسير. فزعموا أن تفسيرها أمر لا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. قال: قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد. وطبعا تبين لنا فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى قد تعبدنا في القرآن ألفاظا ومعاني، نحن لم نتعبد بهذه النصوص مجرد قراءة ومجرد حفظ، بل إنها دالة على معاني. وهذا القرآن أمر الله سبحانه وتعالى بالتدبره وأمر بتأمله وأمر سبحانه وتعالى بالعمل به سبحانه وتعالى، وأخبر أنه يهدي التي هي أقوى من غير ذلك. فلو كان نصوص القرآن لا معانية لها، فإذا كيف تكون الهداية؟ وكيف يكون التدبر؟ وكيف يكون إيش؟ التدبر في هذا الشيء. فأيضا عندما يقول هذا: وما يعلم تأويله إلا الله، فهل هذا الآن يعم جميع القرآن؟ أو أنه يخص بعض إيش؟ بعض القرآن. إذا كان الأمر يعم جميع القرآن، فكيف هو يحمله هنا على معنى إيش؟ التفسير. فإذا هو قد فهم أو لم يفهم؟ يعني فهم، وإن كان فهما إيش؟ خاطئ، فهمنا ايش خاطئ، لكن المبدأ هل هو فهم او لم او لم يفهم. فاذا يظنون هؤلاء ان خطبنا في القرآن بما لا يفهمه احد، اي لا يفهمه جبريل ولا يفهمه محمد صلى الله عليه وسلم ولا يفهمه احد من ايش من الصحابة، او بما لا معنى له، اي الفاظ لا معاني ايش لا معاني لها، الفاظ لا يفهم ايش لا يفهم معناه، وهذا يعني ما لا يمكن في ايش في القرآن. نفرق بين استوى ونزل، نفرق بين اليد والعلم وبين العلم والقدرة، وهكذا. وكل هذه الألفاظ لها معاني، وبالتالي أنت تفصل بين المراد بهذا والمراد بذاك. ونعلم أن كتب التفسير بحمد الله تعالى موجودة، فوقف السلف عند كل آية وفسروها وبينوا ما فيها من المعاني، أو بما لا يفهم منه شيء، يعني أنه يعني يشبه الألغاز التي لا نفهم منها إيش منها شيء. فبعد ذلك قال: وهذا مع أنه باطل، يعني هذا الزعم مع أنه إيش باطل، أي القول بالتأويل باطل، وتفسير التأويل هنا بهذا المعنى باطل مع بطلانه كما يعني تقدم، فهو متناقض، فهو إيش متناقض. فيريد لك يريد يعني هنا أن يبين لك كيف وجه التناقض، كيف وجه التناقض. قال: فهو متناقض لأن إذا لم نفهم منه شيئا، إذا كنا لا نفهم منه شيء، لا نفهم منه إيش شيء، لم يجز أن نقول له تأويل مخالف الظاهر ولا يوافقه. فأنت تقول ما تفهم، فكيف تحكم أن له تأويل إيش يخالف إيش الظاهر أو يوافق إيش الظاهر؟ أنت تقول الآن لا نفهم شيء ولا نعلم من هذا المعنى إيش هذا اللفظ إيش أي معنى، فكيف تتحكم هنا وكيف تحكم أنه هذا الظاهر غير مراد أو الظاهر مراد؟ أليس تحكم؟ تحكم وتناقض. فأنت في البداية تقول لا نفهم، ثم بعد ذلك تحكم وتقول له تأويل يخالف إيش الظاهر أو له تأويل يوافق إيش يوافق الظاهر في هذا الشيء، فهذا نوع إيش تحكم ودليل على التناقض. فإذا كنت لا تفهم فليس لك أن تحكم. فإذا قال: لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا إيش ولا يوافقه، يخالف الظاهر ولا ويوافقه. فإذا الظاهر أعطى معنى، وجئت أنت تنفي إيش المعنى وتحكم ببطلان هذا المعنى الذي دل عليه الظاهر، يعني بغض النظر عن ماذا تفسر أنت الظاهر، لأن له في الظاهر تفسير معين، له في الظاهر إيش تفسير معين وهو دعوى التشبيه. لكن زعمك وقولك بأن له تأويل خالف الظاهر ولا يوافقه، إذن هذا يدل على أن له إيش معنى، يدل على أن له إيش معنى. فقال: لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا. طيب أنت الآن تقول لا يعلم إيش معناه، لا يعلم ماذا معنى، فكونك لم تجزم بمعنى كما فعل يعني فعلت في الطريق الأول وهو التأويل أو التحريف، فأنت هنا لم تجزم بمعنى، فكيف لك أن تقول أن هذا المعنى غير مراد، مع أنه يحتمل أن هذا هو المراد، يحتمل أن هذا هو المراد، وأنه أراد المعنى الظاهر، وأنه أراد المعنى الظاهر. فما الذي يمنع، ما الذي يمنع أنه أراد هذا المعنى الظاهر الذي أنت إيش أنت نفيته؟ فإذا قال: لإمكاني أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، والظاهر المعلوم لنا الذي أنت جئته ونفيته، فلماذا لا يكون المعنى الآخر يعني أو المعنى الذي لم يظهر لنا يموافق لهذا الظاهر الذي ظهر لنا؟ فما تستطيع أن تجزم أنت بلا أو نعم، لأنك تقول لا يعلم تأويله إلا الله، فتأتي وتنفي فيكون قد تناقض. فالنفي يكون مبني على علم بعلمك بعدم صحة هذا الشيء، فلماذا لا يكون هذا المعنى صحيح وهو موافق لما نحن فهمناه؟ لأنه لا فرق بين المعنى الذي في اللفظ والفهم الذي إيش في الذهن. وذلك كيف يسمون دلالة المطابقة؟ كيف يسمون دلالة إيش المطابقة؟ ما هي دلالة المطابقة؟ دلالة اللفظ على تمام إيش معنى. سميت مطابقة لأنه في تطابق بين الفهم الذي أنت فهمته والمعنى الذي في النص. فإذا حصل أن الفهم الذي أنت فهمته مطابق للمعنى الذي في النص فيسمى دلالة مطابقة، يسمى دلالة مطابقة. فإذا هذا المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، أي الفهم الذي إيش فهمنا، فيقول له معنى. إذن له معنى أو ليس له معنى؟ وأنت أيها المفوض تقول ليس له إيش، ليس له معنى. فلإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، أي الفهم الذي نحن إيش فهمناه. فإذا له معنى أو ليس له معنى، وهذا المعنى موافق لفهمنا أو لا يوافق؟ يوافق. هذا ممكن، ممكن أو ليس ممكن؟ فإذا هذا يدل على أن له، على أن له معنى. فقال بعد ذلك فإنه لا ظاهر له على قولهم، لا ظاهر له على قولهم. فهم يقولون ليس له إيش ظاهر، وإنما مجرد نص يقرأ بدون معنى، بدون معنى. فقال فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف إيش، على خلاف الظاهر. هل جاء الدلالة؟ هذه إيش الدلالة؟ وقلنا الدلالة اللفظية إما دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة إيش التزام. والدلالة يعني كون في اللفظ، يعني هذا اللفظ يعطي معنى ثم أنت تفهم هذا المعنى، إما تفهمه بكله أو تفهم جزء منه أو تفهم منه معنى خارج عن إيش، عن معنى. كم دلالة؟ مطابقة، تضمن، والتزام. الآن نتكلم على دلالة اللفظ، على دلالة إيش اللفظ، وكيف أنه هنا له معنى وهذا المعنى مفهوم، وهذا المعنى إيش مفهوم. لكن هؤلاء بتروا القضية، كيف بتروها؟ كيف بتروها؟ كيف بتروها؟ أنكروا المعنى، أنكروا إيش المعنى، لكن بقي لهم فهم، بقي لهم إيش فهم. ما هو الفهم؟ نفي الظاهر. أصبح فيه فهم ولا ما فيه فهم؟ وفي يعني في معنى وليس هناك معنى؟ لا، يقول ليس هناك معنى. أنت الآن تكلم من زاويتين، انظر من زاويتين، زاويته ماذا تقول؟ له معنى ولا ليس له معنى؟ ليس له معنى، واضح؟ طيب فهموا ولا ما فهموا؟ فهم. طيب هذا الآن تحكم أو ليس له تحكم؟ تحكم. يعني أنت الآن وإلا إما أن يكون له ليس له معنى، إذا ليس له إيش؟ ليس له فهم. لكن جئت وأحكمت أنه على خلاف ظاهره، هذا حكم ولا لا؟ هذا حكم من؟ المفوضة. من أي صنف؟ من الصنف الأول الذين هم الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة والماتريدية. فجاءوا وظنوا أن هذه النصوص على خلاف إيش ظاهره، هذا فهمه. وفي ذات الوقت عطلوا إيش معانيها، عطلوا ماذا معانيها، فبقي هناك تناقض. فأنت الآن كيف تستدل إذا لم يكن هناك إيش معنى، إذا لم يكن هناك إيش معنى؟ فأنت الآن لو جئتك بلغة أخرى وكتبت لك كلمة بلغة أخرى، كتبتها لك، ستجد أنها مجرد انكبصم أو صورة أو نوع منها، يعني أن الشيء غير إيش، غير مفهوم عندك، غير مفهوم إيش عندك. لو كتب أحد الإخوة الصينيين هنا لك، لك كتاب الآن، فتقول هذه سورة طائر أو سورة رجل، هذا الذي يظهر لك، عرفت هذا؟ وقد لا تفهم شيء، تقول والله هذا مجرد إيش، مجرد شخص مطبي في الجدار، واقع ولا لا؟ بينما هو يفهم إيش ماذا لا. الآن هؤلاء يقولون إن قراءتنا لهذه النصوص مثل هذا الشيء، ليس له إيش، ليس له معنى، ليس له ماذا معنى. ومع ذلك يقولون إنها على خلاف ظاهره، فظهر التناقض أم لا؟ فذلك قال هنا فلا يكون لها تأويل، لا ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على نعرفها على هذا التقدير. أنت الآن تنفي دلالة، تنفي ماذا؟ دلالة على معان، فكيف تتحكم بهذا الأمر؟ فكونك تنفي شيء يدل على أنك تناقض نفسك، فإما أن تسكت أو تقول إن هذا الظاهر هو المراد، عرفت هذا؟ فسكوتك يدل على أنك جاهل، جهل يعني كما يقولون جهل بسيط، عرفت؟ لا تعرف شيء فتعلم، أو تحملها على ظاهرها فترجع عن قولك بالتقويض. أما تقول بهذا الأمر فإن هذا الأمر نوع تناقض، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، قد لا نكون عارفين بها، يبقى المعاني موجودة لكن معرفتي وعدم معرفتي هذا فهم، عرفت هذا؟ فكونك الآن لم تفهم ممكن، لكن تنفي المعنى هذا الذي لا يمكن، هذا المعنى الذي هذا الأمر الذي لا يمكن، فتلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلئن لا نعرف المعاني التي لم يدلها لفظ أو لا، لاحظ قضية لفظ وقضية معنى، قضية لفظ وأي قضية معنى، فإذا يعني إذا لم نفهم اللفظ اللفظ، هم الآن يزعمون أن اللفظ غير مفهوم ومدلوله المراد، مدلوله المراد، فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، يعني أولى يعني من جهة أنك في هذا الأمر تجهل اللفظ وتجهل المعنى، تجهل اللفظ وتجهل المعنى، أما معنى فلا بد أن يحمل لفظ، لا بد أن يحمل معنى، فهذا المعنى يراد أو لا يراد، فهذا ما يدل عليه لغة العرب وما يدل عليه السياق، فتأتي وتجرده من المعنى هذا الذي لا يقبل، هذا الذي لا يقبل. فإذا ولأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، يعني اللفظ يحمل معنى، اللفظ يحمل معنى، فإشعاره بهذا المعنى أقوى أم إشعاره بما لا بما لا يراد به أقوى؟ ها؟ الأول هو الأوضح، فلفظ استوى يحمل معنى ولا ما يحمل معنى؟ الناس يحمل معنى ولا؟ فأنت الآن أخرج من أسماء الله وصفاته وقرأ واستوت على الجودي، ها؟ فيحمل معنى يعني ارتفعت وعلت، عرفت هذا؟ واستقرت على الجودي الذي هو الجبل، فهمت معنى استوى من لفظ استوى، فهمت معنى، فهمت معنى، فكونك تحمله على هذا المراد أقوى من وأولى من أن تنزع عنه هذا المراد، فقال يعني بما يراد به أقوى من إشعاره بما بما لا يراد به، فإذا هذا أقوى من الذي أنت ذهبت إليه وهو إنكار ما دل عليه. فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني، وهذا قول من؟ مفوض، ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به، لم يكن مشعرا بما بما أريد به، فأنت الآن جئت وحكمت وفهمت، فهمت فهمك الخاص وقلت إنه على خلاف ظاهره، وأنت في الأصل تزعم أن ليس له معنى ولا يشعر به بهذا المعنى، فإذا على هذا فلئن لا يكون مشعرا بما يرد به أو لا، عرفت؟ أو لا من من هذا القول الذي أنت تقول تقول به، فيريد أن يظهر لك نوع نوع التناقض عند هؤلاء، فحكموا حكما أساسيا ما هو أنه على خلاف ظاهره، وجاءوا لهذه الألفاظ وأنكروا معانيها من جهة من جهة العلم بها، من جهة العلم بها، وزعموا أن هذه المعاني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تقول بهذا فكيف تصدر حكما وأنت لا تفهم شيء، وأنت لا تفهم شيء ولا تقول أنه يشعر بأي معنى، بلد قال لا يفهم منه معنى أصلا ولم يكن مشعرا بما أريد به، يعني احنا نقرأ هذه الألفاظ، فالألفاظ ليست غائبة عنا، غائبة وحاضرة الألفاظ نقرأها في القرآن أمامنا آيات الاستواء في سبعة مواضع من القرآن، وهكذا يعني بقية النصوص يعني واردة في هذا الشيء. ثم مما يدلك على تناقضهم إذا جاءوا بالسبع التي هم يثبتون حملوها على إيش؟ على ظاهرها وأثبتوا تلك إيش؟ المعاني. طيب هذا لفظ وهذا لفظ أم لا؟ هذا لفظ وهذا لفظ أم لا؟ فكيف بعد ذلك إيش؟ يعني تحكم به أن هذا على الظاهر وأن هذا على خلاف إيش؟ الظاهر، وأن هذا يحمل معنى ويراد وهذا لا يحمل معنى، لا يحمل إيش؟ معنى، وليس المراد منه ما قد يظهر للقارئ أو يتبادر إلى الذهن من فهم. عرفت هذا؟ نعم. فقال فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول، إن هذا اللفظ إيش؟ متأول، لأن هذه النقطة التي اشترك بها مع المؤول. عرفت؟ لكن المؤول حدد المراد فقال استولى، وهذا لم يحدد إيش؟ المراد. فقال فلا يجوز أن يقال هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال إيش؟ المرجوح، وهذا قول المؤولة. عرفت؟ فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. فأراد هنا أن يضرب من؟ يضرب الأشاعرة، لأن الأشاعرة كلا المسلكين عندهم قائم، كلا المسلكين عندهم إيش؟ قائم. فلا يجوز أن تصرفه عن الاحتمال الراجح كما فعلت في طريق التأويل، ولا يجوز لنا أن إيش؟ أن تفوض، فكلا الأمرين ساقط، كلا الأمرين إيش؟ ساقط. فضلا أن يقال أن هذا التأويل يعلم الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، ما يخالف الظاهر المختص إيش؟ بالمخلوقين. لأن نأتي هنا نأتي إلى إيش؟ إلى فهمه هو، وهو الآن يقول يصرف عن ظاهره. طيب إيش تريد بالظاهر؟ يقول لك الظاهر ما يختص بمن؟ بالمخلوق. فطبعا هذا الذي يختص بالمخلوق لا يليق بمن؟ بالخالق. فلا يجوز لك أن تفهم من الاستواء أن الله سبحانه وتعالى محتاج للعرش وأنه محمول عليه. عرفت هذا؟ شيء يعني من جنس ماله مال المخلوق. فهذا إذا أردته فهو الظاهر الذي هو في فهمك أنت غير إيش؟ غير مراد، والنص لا يدل عليه، النص لا يدل عليه ولا يحتمل. فإذا هذا التأويل الذي يعني ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا يبد أن يكون له تأويل يخالف إيش؟ ظاهره، يخالف هذا الفهم الذي قد يفهمه هذا الشخص أنه يعني كما هو في المخلوق، كما هو بماذا؟ في المخلوق. فإن هذه المسألة لعلها واضحة، واضحة؟ نلخصها قليلا؟ ها؟ أو يكفي؟ يعني خلاصة الأمر أنك أمام فريق يعني قال بخلاف الظاهر، قال بخلاف إيش؟ الظاهر. هذا الفريق أخذ وأعطى لنفسه أحد خيارين، إما أن يؤول ويغير المعنى ويأتي بمعنى آخر، فهذا هو مسلك التأويل عند هؤلاء الأشاعرة والماتريدين، أو يفوض وهو أن يقول إنه على خلاف ظاهره ولكن بعد ذلك المعنى الآخر إيش؟ يعني يفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى. فقلنا إن هذا تناقض، هذا إيش؟ تناقض وتحكم في النص، فالنص لا بد أن يدل على معنى، هذا المعنى هو الظاهر، فإما أن يحمل عليه أو لا يحمل عليه بهذا الشيء. فهؤلاء الذين زعموا أنه على خلاف ظاهره، إذن هذا الزعم حكم على النص. فأنت عندما تقول لا يعلم تأويله إلا الله، فإذن يجب أن تسكت ابتداء، أن تسكت إيش؟ ابتداء، ولا تجزم بإنكار الصفة، ولا تجزم بإنكار إيش؟ الصفة. فجزمك بإنكار الصفة وزعمك أنه على خلاف ظاهره دليل على أنك إيش؟ فهمت معنى، فهمت ماذا؟ معنى. فإما أن تترك المعنى الذي دل عليه النص، عرفت هذا؟ أو تقول بما تقول وتعود إلى قولك الأول وهو التأويل، تعود إلى قولك الأول إيش؟ التوحيد، وإلا يعتبر هذا نوع إيش؟ تناقض، نوع إيش؟ تناقض. فإذا عندنا معنى في النص وعندنا فهم لهذا النص، فهذا الفهم الذي هم فهموه دليل على أنهم يعني حملوا النص معنى، حملوا النص إيش؟ معنى معين. فكيف يحمله معنى وفي ذات الوقت يقول لا يعلم تأويله إلا الله؟ ما الذي حمله النص؟ حمله أنه مثل ما للمخلوق، فلذلك هو فر من هذا وزعم أنه على خلاف ظاهره فأعطى حكما أوليا، ثم بعد ذلك يقول لا يعلم تأويله إلا الله فيكون إيش؟ تناقض. فحملته معنى وفهمت معنى ثم تقول لا يعلمه إلا الله، فكيف لا يعلمه إلا الله وأنت قد جزمت بحكم فيه؟ نعم. إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف إيش؟ الظاهر. إنه ليس لها إيش؟ تأويل يخالف إيش؟ الظاهر. طبعا هذا يأتي إلى الصيغة الثانية من هؤلاء، وهم النوع الثاني من إيش؟ من التقليد. عرفت هذا؟ أو أنها تجرى على المعاني إيش؟ الظاهرة منها. أو أنها تجرى على المعاني إيش؟ الظاهرة منها. لهم قول في هذا أنها تجرى على ظاهرها وأن لها إيش؟ معنى آخر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا قالوا من هذه الزاوية إنه ليس لها تأويل خالق الظاهر، عرفت هذا؟ أو أنها تجرى على المعاني إيش؟ الظاهرة منها، فهذا يكون نوع إيش؟ نوع تناقض. فكيف تقول لا يعلمه إلا الله وتقول إنها تجرى على إيش؟ على ظاهرها، أو أن الظاهر مراد، عرفت هذا؟ أو أن هذا هو معناها بالظاهر. فقال وإن أرادوا بالظاهر، وهنا معنى وهنا معنى في سياق إيش؟ في سياق أن هنا الظاهر ماذا يراد به؟ هل الظاهر الذي هو المعنى الذي دل عليه اللفظ، عرفت هذا؟ هذا الظاهر، أو الظاهر الذي أنت تبادر لذهنك وأنها تشبه المعنى المخلوق الذي وفهمك أنت، عرفت هذا؟ أي ظاهر تقصد؟ أي ظاهر إيش تقصد؟ هل تقصد المعنى أو تقصد الفهم؟ ففهمهم في الظاهر ما هو؟ فهمهم في الظاهر ما هو؟ التشبيه. هذا فهم في إيش؟ في الظاهر. وإحنا نقول إن النصوص تجرى على إيش؟ ظاهرها. والظاهر هنا ما دل عليه المعنى مع عدم مشابهة المخلوق. فتارة نقول بالظاهر هذا وتارة نقول بالظاهر إيش؟ أي المعنيين تريد في السياق؟ عندما تتكلم عن معنى إيش؟ الظاهر يعني شيء. فهل تقول تحمل على ظاهرها بمعنى المعنى؟ أو أنها تجرى على ظاهرها بمعنى أنها مال المخلوق؟ وتزعم في نفس الوقت أن لها معنى على خلاف الظاهر لا يعلمه إلا الله، فهذا يعني هذا أمر وهذا أمر. فقال لك أو أنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا. يعني الآن تقول تجرى على ظاهرها، تجرى على إيش؟ ظاهرها. فعندنا لفظ الظاهر لفظ إيش؟ مجمل. لفظ إيش؟ مجمل. ليش مجمل؟ لأنه استعمل بمعنى واستعمل إيش؟ بمعنى هذا الشيء. فأنت هنا تلبس كلامك فيه إيش؟ تلبس. هل تقصد بالظاهر المعاني؟ فلو كان المقصود بالظاهر المعاني فإذا انتهت القضية، انتهت إيش؟ القضية. كيف انتهت؟ لأنه أثبت لها إيش؟ أثبت لها معنى. وإن كان الظاهر هو التشبيه يعني مال المخلوق فهذا يعني مسألة أخرى، هل أن هذه الصفات مثل مال المخلوق؟ هذا ما سيعالجها في القاعدة السادسة، سيعالج هذه المسألة في القاعدة السادسة كما سيأتي. عرفت هذا؟ كانت تلبيسا. وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ وإن أرادوا بالظاهر مجرد إيش؟ اللفظ، يعني غير إيش؟ من غير معنى، أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، كان إبطال للتأويل أو إثباته تعيش تناقضا. يعني الآن إذا كان بالظاهر مجرد إيش؟ اللفظ، قال تجرى على إيش؟ على ظاهره، والظاهر عنده بس قراءة لفظ، قراءة ماذا؟ لفظ، وهذا الأغلب عليهم في معنى الظاهر، أن يقول تجرى على ظاهرها ومع ذلك يقول لها تأويل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأراد بالظاهر مجرد قراءة اللفظ من غير فهم معنى، على زعمه بماذا؟ في التأويل، وأنها مجرد قراءة ألفاظ من غير معاني. فقال لك وإن أراد بالظاهر مجرد اللفظ، أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، كان إبطال من التأويل أو إثبات تناقض. يعني هنا إبطال من التأويل أو إثبات يعني إيش؟ تناقض، لأنك أنت لا ما تفهم شيء، تقرأ مجرد إيش؟ ألفاظ. فإثبات التأويل أو نفي ماذا؟ التأويل يعد إيش؟ تحكم، يعد ماذا؟ تحكم. هذا التأويل تعالى، هل هو التحريف الذي هو استوى بمعنى استولى؟ فقولك الآن تؤول، هذا يعد إيش؟ تحكم، لأنك الآن تقول أقرأ لفظ فقط لا أفهم منه شيء، فكيف تقول إيش؟ بأنه بمعنى استولى مثلا، عرفت على أحد مسلكين، لأنه كما قلنا يعني هذا مسلك من مسلكين، هذا مسلك من ماذا؟ من مسلكين. فتجد الواحد من في النصوص يسلك التأويل وتارة يسلك إيش؟ التأويل. اقرأ للقرطبي، القرطبي من الأشاعرة، واقرأ له، عرفت هذا؟ تتبع معنى العرش، تتبع معنى العرش. الآن اقرأ للقرطبي، لو كان عندك جهاز يعني على الكمبيوتر أو فيه التفسير، اطلب كلمة العرش، شوف انظر ماذا يقول القرطبي. تارة يقول العرش بمعنى الملك، بمعنى إيش؟ الملك، أول ولا ما أول؟ أول. وتارة يقول الله أعلم بمراده، فور ولا ما فور؟ فالبعض هنا يعني قد يقول أنا ما يعني كيف أقرأ وإذا هو يقول الله أعلم بمراده ويفور، وتارة إيش؟ يؤول. هو الآن عنده خيارين مفتوحة، خيارين إيش؟ مفتوحة. الخيار الثالث المغلق أن يثبت لله عرشا حقيقة، عرفت؟ هذا الخيار المغلق عنده، أما الخيارين فهي مفتوحة. فكونك تؤول، عرفت هذا؟ أو تثبت، يكون نوع إيش؟ نوع تناقض منك، نوع تناقض إيش؟ منك، لأن من أثبت تأويله أو نفاه قد فهم منه معنى من المعاني، قد فهم منه معنى من إيش؟ من المعاني. فإذا هذا يعني يزيل التفويض، ما دام أنه فهمت معنى عرفت من المعاني، فعند ذلك هذا يدل على أنك إيش؟ لم تقل بالتأويل، زال التفويض، زال معنى التفويض. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب، فعندهم تناقض، عندهم إيش؟ تناقض في هذا الباب. فيعني تارة يعطل وتارة إيش؟ يجهلون. فهذا التعطيل وهذا التجهيل يعني كلاهما مخالف للحق، مخالف للحق. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عن هذه الغيبية، وأخبرنا بلغة لها معاني ومعلومة المعنى، معلومة المعنى. والله تعبدنا بهذه النص ألفاظا وتعبدنا بها معاني، فنحن مخاطبون بهذا الأمر، مخاطبون باللفظ ومتعبدون بقراءته وبسماعه وبحفظه، ومتعبدون كذلك بما دل عليه من المعاني. وهذا يتأكد في الغيبيات، يتأكد في ماذا؟ في الغيبيات، لأن الغيبيات ما هناك طريق إليها إلا الخبر، ما هناك طريق إليها إلا الخبر. أثبت أن لله عرشا، ما أدراك؟ من قال لك أن لله عرشا؟ هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لو لم يرد في كلام الله وكلام رسوله تكلمنا فيه؟ ها؟ ما تكلمنا فيه. أثبت له كرسيا، أثبتنا جنة، نارا، ملائكة، إلى غير ذلك، كل ذلك طريق الخبر. فإذا كنا قد حلنا بين هذه المغيبات، عرفت هذا؟ وبين الإيمان بها بمجرد أن نقول لا نفهم المعنى، فهذا تكذيب وليس تكذيب، تكذيب بهذه النصوص وتحكم بهذه النصوص، بل هؤلاء تحكموا بإنكارها وتعطيلها، وتحكم منهم من تحكم بتحريفها، تحريف هذه النصوص، فأنكر الحقائق الغيبية وتحكم بالنصوص وعطلها من جهة، وحرف معانيها من جهة أخرى. فبالتالي لا هو الذي آمن بالغيب، ولا هو الذي حفظ للنص حرمته، أليس للنص حرمة أو ليس له حرمة؟ لو قرأ قارئ الآن وأخطأ فيه حرف من آية ما سكتنا عليه، عرفت هذا؟ ولا جاء شخص يعبث في المصحف ويغير يعني بدل الراء يحط نقطة زاء، لا يمكن أن هلم عليه إيش ضربة. فيأتي هؤلاء ويطمسوا هذه النصوص وينكرونها ويعطلونها ويجهلون الناس بها، فهذا من أشد ما يكون على أمة الإسلام، من أشد ما يكون على أمة الإسلام، ومن أدل ما يدل على أن هؤلاء ما حفظوا حرمة النصوص لفظا، وما حفظوا حرمة النصوص معاني، وما حفظوا حرمة هذه الطيبيات التي يجب الإيمان بها. يجب إيش؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فنحن نؤمن بكل ما أنزل إلينا، ونؤمن بما هذا الكتاب وما جاء فيه، وليس لنا أن نغير منه حرفا واحدا، وليس لنا أن ننكر من الحقيقة من حقائق هذه الغيبيات بأي حال من الأحوال. بعد السادسة نبدأ ولا طويلة؟ ما بقي عندنا ربع ساعة، نمشي ولا كيف؟ اي بس يعني انا ارى انها متواصل، يعني في تواصل يا شيخ. خلوا في الدرس القادم ان شاء الله تعالى، بس احتمال الاثنين القادم ما يكون عندنا درس، انشغالنا بالندوة التحصين شباب الجامعات ضد الغزو. طبعا الدعوة مفتوحة لحضورها، ستكون في يعني صلاة المعرض السابق، تبدا من يوم الاثنين صباحا ان شاء الله. في اسئلة او شيء؟ ندوة إن شاء الله ستقام، ندوة بعنوان تحصين شباب الجامعات ضد الغزو الفكري، ستقام في صالة المعرض الأول، صالة المعرض الأول يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء. تبدأ هي صباحية ومسائية، صباحية ومسائية يعني يوم الاثنين من العاشرة كتابها، ثم في المساء من بعد العصر، ثم يوم الثلاثاء أو الأربعاء كذلك صباحا. تفضل إلى متنوع فما يمكن تحصل هذه الأفراد في إيش؟ في حد واحد معين، فتتعب ما تجد يعني عنده ذكر إيش؟ لتعريف الكفر يعني كضابط يعني ينحصر تحت كل إيش؟ كل أنواع إيش؟ فالنظرة الفلسفية للتعريفات غير النظرة السلفية لماذا؟ للتعريفات. فالنظرة الفلسفية تقوم على الحصر، أنه خلاص كل ما تحت هذا يكون إيش؟ ينطبق عليه هذا اللفظ، ينطبق عليه ماذا؟ هذا اللفظ. أما عند أهل السنة لا، ينظر إلى حقيقة هذا الشيء وما يتفرع وما يتشعب عن هذا الشيء، فتجدهم يعني في كثير من الأحيان لا يلجؤون إلى التعريف، يلجؤون إلى ماذا؟ إلى التعريف، وإنما لبيان هذا التشعب والتنوع والتقسيم في هذا الشيء. فإذا عرفوا يعني عرفوا الإيمان، قال الإيمان يعني قول باللسان واعتقاد إيش؟ بالجنان وعمل بماذا؟ بالأركان. لاحظ، هل هذا تعريف؟ هذا فيه نوعيش تقسيم، وهذه التقسيمات كل واحدة يعني يكون تحتها الأمور تتشعب منه، فالأمور القلبية متشعبة كثير. اعتقاد الجنان هذا أمر يتشعب، سواء جانب قولي تصديقي أو جانب إيش يعني جانب يعني قيادي إرادي، فيتشعب هذا الأمر. وهكذا تجد أنه في الألفاظ الشرعية ما يلجأ إلى الحصر إلى الحد، عرفت؟ بخلاف منهج الفلاسفة وأهل الكلام، فهي تعود إلى النقطة الأساسية وهي النظرة إلى التعريف، النظرة إلى التعريف. فعند الفلاسفة النظرة تكون خلاص يعني لا يخرج شيء عن إطار هذا عن حد هذا أمر، فيريدون حصر ماهية الشيء، حصر ماهية إيش؟ الشيء. وهذا أمر يعني قد يصعب إيش؟ تحقيقه بالمعاني الشرعية على هذا المراد، على هذا المراد. فلا يلجأ السلف إلى التعريفات هذا على هذا المسلك، على هذا المسلك، لكن يحاول أن يعني يوضح لك الشيء بصورته العامة، ويفرق بين منهج السلف ومنهج المتفلسفة. طبعا هذا انعكاس ينعكس على يعني الكلام بهذه الأمور كتعريفات ومصطلحات ونحو ذلك، ينعكس هذا على منهج هؤلاء ومنهج هؤلاء. بالنسبة للمنهج الفلسفي يريد أن يحقق هذه النظرة الفلسفية وهذا المبدا الفلسفي، عرفت هذا؟ وطبعا يصعب ايش؟ يصعب تطبيقه، يصعب ماذا؟ تطبيقه، نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يكون الاثبات الاول على الصفات؟ يعني ايش تقول من حيث الاثبات؟ يعني هل تريد من حيث الاثبات؟ فالاثبات هو النص، عرفت هذا؟ لكن هل يستعمل في حق الله قياس الاولى؟ نعم، يستعمل قياس الاولى، ولا يستعمل قياس التمثيل ولا قياس الشمول، عرفت هذا؟ وطبعا يعني هذا وارد في النصوص استعمال ايش النص، لكن من جهه الاثبات فهذه الصفات في اصلها تثبت بالنص، تثبت ايش؟ بالنص. لكن لقيت مثلا الكمال لله سبحانه وتعالى ونفي النقص عن الله سبحانه وتعالى. Thank you. أبطال التشبيه والتماثل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، في هذه القاعدة السادسة يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين وجه شبهة المعطلة في دعواهم أن إثبات الصفات أو إثبات بعض الصفات يلزم منه التشبيه أو التمثيل، فسيتعرض لشبهة كل واحد من هؤلاء ويبين مدى فسادها وتناقضها. فقال في مقدمة هذه القاعدة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى وما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. في هذا التقديم يطرح المصنف تساؤلا، وهو ما الضابط الذي يعرف به ما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى وما لا يجوز سواء في الإثبات أو النفي. فمعلوم أن الضابط عند أهل السنة والجماعة هو ما ورد به النص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يجب إثباته وما يجب نفيه، ونحن نعلم أن النصوص جاءت بإثبات ونفي، جاءت بإثبات كإثبات السمع والبصر والعلو والاستواء والنزول ونحو ذلك، وجاءت مثلا بنفي المماثلة ونفي السنة والنوم والظلم والعجز ونحو ذلك من النصوص الذي جاءت بنفي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه سبحانه وتعالى، وذاك النفي متضمن كما هو معلوم لإثبات كمال ضده. والمصنف إنما أراد بهذه المقدمة أن يطرح تساؤلا مع هؤلاء الذين خالفوا الحق في هذا الباب، إما من المعطلة وإما من المشبهة، فكأنه يقول لهم مجرد نفي التشبيه من غير ضابط هذا لا يستقيم، لأن هؤلاء اتكأوا على هذه المسألة، وكلما نفوه في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم زعم أنه في إثبات هذه الصفات تشبيه بالخالق بالمخلوق، وهذا كما سيأتي، حتى أن هؤلاء مثلا كالمعتزلة نفوا الصفات بدعوى أنه يلزم من إثبات هذه الصفات تعدد القدماء. وسيأتيك أن هؤلاء قالوا مثلا إن أخص وصف للإله هو القدم، وإذا أثبتنا الصفات معنى ذلك أن هناك من يشاركه في القدم، ويلزم من ذلك التشبيه. وإذا جئت إلى الكلابية والأشاعرة التفوا حول مسألة الجسم، فقالوا أنه مثلا يلزم من علوه أنه في مكان، ويلزم من ذلك كونه جسما، ثم هذا يعني تشبيه الخالق بالمخلوق، فنحن ننفي العلو. فالشاهد أن هؤلاء اتكوا على مسألة التشبيه، ثم كل تعلق بشبهة معينة سيأتي بيانها تفصيلا بعد هذا. فكأنه يطرح سؤال لهؤلاء، نحن نعرف ماذا على ماذا نعتمد، نعتمد على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنتم طرحتم كلام الله وكلام رسوله جانبا، وضربتم بذلك عرض الحائط، فالنصوص تثبت وأنتم تخالفون ذلك وتنكرون أن يتصف الله سبحانه وتعالى. وإذا سألناكم ما حجتكم، فإذا أنتم تحتجون بأنه يلزم إثبات ذلك تشبيه الخالق بمن؟ بالمخلوق. فإذا الاعتماد على مجرد النفي التشبيه هذا أمر إيش؟ لا يستقيم، لأنه كما سيأتي أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر يميز، ما من شيئين إلا وبينهما إيش؟ قدر يشتركان فيه وقدر يتميزان إيش؟ فيه. فمثلا أي شيئين هناك قدر مشترك، مثلا الوجود، أي شيئين موجودين يشتركان إيش؟ في الوجود، ثم يتميز وجود هذا عن وجود هذا، فوجودك أو وجودي غير وجود هذا الكرسي وغير وجود هذا الجهاز، فهناك قدر مشترك أم لا؟ هناك قدر مشترك، وهناك قدر مميز أو لا؟ هناك قدر مميز بين هذا، بين وجود هذا ووجود هذا. إذا ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، يتميز به هذا عن ذلك. ثم القدر المشترك طبعا قد يشترك، قد أشترك أنا وأنت مثلا بأننا من الأحياء ولسنا من الأموات، وقد نشترك مثلا في أننا من البشر ولسنا من الجن مثلا، أو لسنا من الحيوانات مثلا، قد نشترك أنا وأنت في الإسلام، قد نشترك أنا وأنت في الذكورة، قد نشترك أنا وأنت في طلب العلم. فالشاهد أن هناك قدر إيش؟ مشترك، لكن يبقى قدر إيش؟ مميز بين هذا وبين هذا، يعني يختلف بين شيء وشيء. إذا ما من شيء إلا بينه إيش؟ قدر مشترك وقدر إيش؟ قدر مميز. قال إذا الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسليم. مطلق الإثبات لأن المشبهة يعني أوجبوا من إثبات يعني ما لله سبحانه وتعالى من صفات، وما للمخلوق أوجبوا على ذلك أن يكون صفات الخالق كصفات من؟ المخلوق. قالوا له يد كيدي، وسمع كسمعي، وبصر كبصري. فإذا كأنه هنا يخاطب من؟ يخاطب المعطلة من جهة ويخاطب المشبهة من جهة. فإذا كأنه يقول المعطلة الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه هذا لا يستقيم، هذا ماذا؟ لا يستقيم. ويقول المشبهة على مطلق الإثبات من غير تشبيه هذا إيش؟ ليس إيش؟ ليس بسليم. وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، أي يميز هذا عن ذاك. ثم يقول يبدأ يخاطب المعطلة، فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، على أن هذا إيش؟ تشبيه، فأي ناف ينفي الصفات إذا جئت إلى شبهته تجدها إيش؟ تدور حول ماذا؟ حول التشبيه، فهو يفر على حد زعمه من التشبيه إلى التنزيه على ما يسميه. فلنأتي لهذا النافي، لنأتي لهذا إيش؟ النافي، ونناقشه فيما يزعمه وفيما يدعيه. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل. إن أردت أنه مماثل له بكل وجه نعم. فإذا إذا أردت بالتشبيه هنا أن هذا مثل هذا سواء بسواء فهذا لا يمكن أن يقوله عاقل أن يقوله عاقل لأنه ما في هناك مماثلة من كل من كل وجه. فقد أنت تأتي هنا وتقول إنه يلزم من هذا التشبيه بدعوى مثلا المشابهة في القدم، تزعم على حد زعمك أن إثبات الصفات كالمعتزلين يقول إذا أنا أثبتت الصفات أوجب ذلك تعدد القدماء، لأنه يقول ما دام أني أثبت الصفة فإني أثبت قديم والله بذاته قديم فيلزم من ذلك أن يكون هناك تعدد للقدماء. طيب تعال أنت الآن تقول تعدد القدماء وهذا تشبيه، وهذا إيش تشبيه؟ هل هذه مماثلة من كل وجه؟ ليست مماثلة من كل وجه لأن هذه الصفة لا يجري عليها ما يجري على الذات، لا يجري عليها ما يجري على إيش؟ على الذات. فهذه الصفة قد تكون العلم وقد تكون القدرة وقد تكون الحياة. فإذا المماثلة من كل وجه إيش تكون؟ إيش ممتنعة، تكون ماذا؟ ممتنعة. إذا أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له بالاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. يعني يبقى هناك أوجه اشتراك أو أوجه اشتباه. فلنأتي للقضية بعمومها، فنحن قلنا إن ما يطلق على الحق على الخالق سبحانه وتعالى وما يطلق على المخلوق له ثلاث اعتبارات. اعتبار من حيث هو، اعتبار من ايش؟ من حيث هو. فمثلا لفظ العلم او لفظ الحياة او لفظ السمع او لفظ البصر اطلق على الخالق واطلق على المخلوق ام لا؟ اطلق عليهم. فننظر الى لفظ العلم من حيث هو دون ان يضاف الى الخالق ودون ان يضاف الى المخلوق، فما يفيده من معنى يثبت في حق الخالق ويثبت في حق المخلوق. فهنا يكون قدر مشترك أم لا؟ فيه قدر مشترك. وفيه اشتراك في الاسم أم لا؟ فيه اشتراك في المعنى أم لا؟ فيه اشتراك في الاسم وفيه اشتراك في المعنى. لكن إذا أضيف إلى الخالق اختص به، فيختص به وتميز به. فعلم الله ليس كعلم أحد، وحياة الله ليست كحياة أحد، وقدرة الله ليست كقدرة أحد. وإذا نظرنا إلى الاعتبار الثالث، إذا أضيف إلى المخلوق فعلم المخلوق أو قدرة المخلوق أو حياة المخلوق أو استواء المخلوق هذا شيء يختص به وله إيش ما يتميز به وما يكون من لوازمه بحسب قدر هذا المخلوق، بحسب قدر هذا المخلوق. فإذا المشابهة من وجه واقع أم لا؟ واقع. والمفارقة واقع أم لا؟ واقع. فباعتبار اللفظ وما دل عليه المعنى هذا يكون إيش؟ اشتراك. عرفت؟ وهذا ما نسميه الأسماء إيش؟ المتواضعة. فإذا إذا أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته، في سائر ما تثبته. وطبعا هذه القاعدة تقدمت عندما قلنا إن القول في الصفات كالقول في البعض الآخر. إذا كنت تثبت شيء فلننظر ماذا تثبت. إن كنت جهميا قد تثبت الوجود، إن كنت معتزليا فقد تثبت الأسماء، إن كنت كلابيا أو أشعريا أو ماتريديا فقد تثبت بعض الصفات وتنفي إيش؟ تنفي. فإذا إذا أثبتت المفارقة في هذا ولو في لفظ الوجود فقلت مثلا إن وجوده ليس كوجود إيش؟ المخلوق، فهذا يكفينا منك حجة عليك. لأنك إن قلت الخالق موجود والمخلوق موجود فها هو الاشتراك حصل أم لا؟ اشترك في لفظ الوجود. وفرقت أو لم تفرق؟ فرقت بين وجود هذا ووجود هذا. فعليك أن تطرد هذا في كل إيش؟ في كل ما ورد إضافته للخالق وإضافته لماذا؟ للمخلوق. فإذا كان وجود هذا ليس كوجود هذا فهكذا علم هذا ليس كعلم هذا. وإذا أثبت السميع والبصير أيها المعتزلي فكذلك يجب أن إيش؟ أن تفرق في الصفات، لأن لفظ السمع ولفظ البصر شأنه كشأن إيش؟ السميع والعليم ونحو ذلك، وهكذا معه. فإذا لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم يعني أنتم أيها المعطلة إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل، على إبطال التشبيه وماذا؟ والتماثل. ثم هم فسروا التشبيه والتماثل بماذا فسروا؟ فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب إيش له. فهكذا أنتم فسرتم إيش التشبيه والتماثل بأنه يجوز على هذا مثل ما يجوز على هذا، ويمتنع على هذا مثل ما يمتنع على هذا، ويجب لهذا مثل ما يجب إيش لهذا. فإذا كنتم فسرتم بهذا الشيء فعليكم ألا تغالطوا في كون أن هناك اشتراك في إيش في اللفظ، أو حتى اشتراك في ماذا في المعنى. فهذا الاشتراك لا يمكن نفيه، هذا الاشتراك إيش لا يمكن إيش نفيه، لأن الذي أخبر فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أخبر فقال فجعلناه سميعا بصيرا، فحصل اشتراك أو لم يحصل. لكن هذا الاشتراك هل يوجب التماثل من كل وجه؟ ها؟ بحيث أن ما يجوز على هذا يجوز على هذا، وما يمتنع على هذا يمتنع على هذا، وما يجب لهذا يجب لهذا، ما يلزم من ذلك من خلال إيش هذا الاشتراك، حتى تقولون يلزم من ذلك التشبيه فنحن إيش ننفي الصفات، فنحن ننفي الصفات. نعم. طبعا هذا كله سيأتي تفصيله شيئا فشيئا. نعم. إذن إثبات التشبيه بهذا التفسير يعني أمر لا يمكن أن يقوله إيش عاقل. يعني من يقول أننا إذا أثبتنا السمع للخالق وأثبتنا السمع للمخلوق بمعنى أننا جعلنا ما يجب لهذا يجب لهذا، وما يجب لهذا يجب لهذا، ويمتنع على هذا يمتنع على هذا، هذا لا يمكن يقوله إيش عاقل. عرفت هذا؟ مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، يعني في امتناع بين أن يكون الخالق كالمخلوق في كل إيش في كل وجه. ثم لا يلزم من نفي هذا التشابه، يعني نفي هذا التشابه الذي هو جواز أن يكون لهذا لهذا، وما يمتنع على هذا يمتنع على هذا، وما يجب لهذا يجب لهذا، إذا قلنا أنه يعني هذا هو المراد بالتشبيه، لا يلزم من ذلك نفي إيش نفي هذا التشابه من بعض الوجوه، نفي بعض من بعض إيش من بعض الوجوه. فهناك يعني قدر مشترك، فهناك مثلا تشابه في الاسم أو حتى تشابه في ماذا في المعنى، فكما في الأسماء والصفات المتواطئة، المتواطئة عرفناها وهي ما اتفقت في اللفظ والمعنى، ولكن قد بينهما إيش قد يكون هناك بينهما اتفاق تام فهذا التواطؤ الكلي، أو هناك تفاوت فهذا التواطؤ المشدد. وهكذا في شأن إيش الصفات التي هي الآن مدار خلاف بين وبين هؤلاء، الاستواء أطلق على الخالق وأطلق على المخلوق، هكذا النزول، هكذا العلو، هكذا السمع، هكذا البصر، هذه كلها من قبل أسماء إيش والصفات المتواطئة. فهل يلزم من ذلك أن يكون تشابه من كل وجه؟ لا. طيب هل يلزم أن يكون هذا لا يشبه تماما؟ يعني هل هناك يعني انعدام أي وجه من التشابه؟ على الأقل اللفظ، اللفظ أطلق على هذا وأطلق على هذا، والمعنى استعمل في هذا واستعمل في هذا. فإذا قال يعني لا يلزم نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة، كما في الأسماء والصفات إيش؟ المتواطئ. نعم. هو الآن يريد أن يزيل عنك يعني كل دعوة لهؤلاء، فلا بد من إقرار أن هناك قدر مشترك. في قدر مشترك أم لا؟ يعني قدر في اللفظ وقدر في المعنى، لكن التفاوت موجود. التفاوت إيش؟ موجود. ما أحد يقول بأن هناك إيش؟ يعني تشابه تام، تشابه إيش؟ تام أو تماثل تام. نعم. نعم. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، مفسر بمعنى ايش؟ من المعاني. فسيأتيك إلى شبهة كل واحد من هؤلاء. فالذي نفى الصفات من المعتزلة اتكى على لفظ نفي التشبيه، وحصل التشبيه به بمعنى عنده هو. وهكذا فعل الكلابي والأشعري والماتريدي، فعلوا هذا الأمر، فحصروه بمعنى من إيش؟ من المعاني. ثم كل من يعني أثبت ذلك المعنى قالوا أنه إيش؟ مشبه، فأطلقوا عليه لفظ إيش؟ لفظ التشبيه. ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من إيش؟ من التشبيه، ليس من إيش؟ من التشبيه. يعني عندما يأتي هذا يعني الأشعري مثلا ويقول إنه يلزم إثبات الاستواء تشبيه الخالق لماذا؟ المخلوق. فنحن نازعه ونقول لا يلزم من ذلك إيش؟ تشبيه، لأن هناك ما هناك مثلا من كل إيش؟ من كل وجه. فليس استواء الخالق كاستواء المخلوق، ليس استواء الخالق كاستواء ماذا؟ المخلوق. لكنه هو يريد أن يأتي من جهة أن الاستواء على حد زعمه يلزم منه إيش؟ الجهة أو المكان، ثم هذا المكان يلزم منه إيش؟ التحيز، ويلزم من ذلك الجسم، ويلزم أننا إذا أطلقنا لفظ الجسم على الخالق ولفظ الجسم على المخلوق على حد زعمه يلزم من ذلك إيش؟ التشبيه. فهذا أمر نحن لا نلتزمه، نحن لا نلتزمه كما سيأتي بذلك. نعم. يفرق بين لفظ التشبيه والتنبيه، قد يفرق بين لفظ التشبيه وإيش؟ والتنبيه. طبعا نعم، في أصل اللغة هناك فرقا بين لفظ التشبيه ولفظ إيش؟ التنبيه. فالتشبيه يكون مشابهة من إيش؟ من أكثر الوجوه، عندما تقول هذا يشبه هذا، بخلاف ما لو قلت هذا مثل إيش؟ مثل هذا. فالمثلية تعني أنه سواء إيش؟ بسواء، أنه سواء إيش؟ بسواء. والتشابه يكون من أكثر إيش؟ من أكثر الوجوه. هذا في أصل الاستعمال، في أصل إيش؟ الاستعمال. لكن هذه الألفاظ كما هو معلوم تكون أحيانا مثل لفظ الفقير والمسكين، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فتستخدم لفظ التشبيه ولفظ التمثيل أحيانا بمعنى واحد، أحيانا بمعنى إيش؟ بمعنى واحد. عرفت هذا؟ وهذا قد سبق بيانه. ثم جاء الآن إلى شبهة المعتزلة، جاء يبين لك شبهة من؟ المعتزلة. يعني كيف اتكأ المعتزلة على إيش؟ أو ما هي شبهتهم في نفي الصفات؟ يعني عندما قالوا أنه يلزم المشابهة، على أي أساس اعتمدوا؟ طبعا يجب أن تفهم أن هؤلاء يفرقوا بين الذات وبين الصفات، هذه عقيدتهم. فعقيدتهم تقول إن الصفات لا تقوم بالذات، فمن عندما تكون مع الخصم لا بد تفهم من أي منطلق هو ينطلق ومن أي عقيدة هو يتكلم. فإذا استطعت أن تتصور عقيدته استطعت أن تفهم كلامه. فأنت عندك أيها الموحد صاحب السنة تعلم وتعتقد أن الصفات قائمة إيش بالذات، وأنه لا يمكن أن تقوم صفات لوحدها. يعني هل يمكن أن يقوم قدرة لغير قادر أو علم لغير عالم؟ فلا بد لهذه الصفات من إيش من شيء تقوم به. فنحن نعتقد أن الصفات قائمة لهذا بالذات، لكن هؤلاء يقولون إن الذات مجرد عن أي ماذا؟ عن أي صفة، عن أي إيش صفة. وبالتالي هم ينكرون جميع الصفات، فقالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، عرفت هذا؟ أو قالوا قادر بقدرة وقدرته ذاته، فما أثبتوا إلا الذات، ما أثبتوا إلا ماذا؟ الذات. فهو عندما ينطلق من هذا المفهوم، انظر ماذا يقول، عندما ينطلق من هذا المفهوم، هذا المفهوم جعل الصفات شيء وجعل الذات شيء. طبعا هذا التفريق قد يقوم في الذهن، في الوجود الذهني أنت قد تفرق بين الذات وإيش والصفات، تفرق ولا تفرق، عرفت هذا؟ لكن في الوجود الخارجي هل يفرق؟ ها؟ هل البياض الآن، هل هذا البياض يقوم بغير شيء أو هو قائم الآن بهذا القماش، قائم بهذا القماش بهذا الثوب، قائم بهذا الجدار، وهكذا. فلا بد للصفة في الوجود الخارجي من شيء تقوم به. فنرى السواد في الشعر، عرفت هذا؟ ونرى البياض مثلا في الجدار، وهكذا. أما في الوجود الذهني فأنت قد تفرق، فعندك الذات أمر والصفات إيش أمر، فالوجود الذهني ممكن. لكن هؤلاء يقولون في الوجود الخارجي لا يؤمنون بأن الله تعالى تقوم به صفة. فهمنا منطلقهم الآن؟ فهمنا عقيدتهم؟ فانظر إذا ماذا يقول. يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه إيش ممثل. لماذا؟ فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله. فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، مثلا إيش قديما. فهو لما نظر إلى أن الصفات شيء والذات شيء، وبالتالي هو الآن لما يتكلم في كلام الله تعالى يقول القرآن كلام الله مخلوق، خلقه كما خلق السماوات والأرض، فجعل صفة الكلام أمرا مخلوق، وهكذا العلم عنده مخلوق والقدرة مخلوقة. فيقول الآن بهذا الاعتبار الذي عنده، إذا كنت أن تقول أن له علما قديما أو قدرة قديما فيعني ذلك أنك إيش جعلت له مثلا قديما، جعلت له مثلا إيش قديما. فهو بهذا الاعتبار يقول مع ذلك أنك مثلت، فعنده الذات قديمة وهذا أخص وصف للإله، وعنده أن جعلت العلم إيش قديم، فيقول بهذا ساويت بين اثنين، فمعنى ذلك أنك مثلت الذات إيش بالصفة. هذه نظرته هو، هذه إيش نظرته، تصورناها الآن، تصورت أم لا، تم تصورها أم لا. فإذا هو يرى أنك بهذا أثبتت مثلا لله، أثبتت مثلا لله تعالى، فيقوم بهذا يقول أنك مثلت وشبهت، بمجرد أن تقول أنه يعني له علم إيش يعني قديم، أن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله. فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. هذه نظرته، هذه إيش نظرته. طبعا نظرة باطلة، نظرة إيش باطل، لأنه لا يفرق بين الذات إيش والصفات الوجود الخارجي، فالصفة قائمة إيش بالذات. نحن نقول علم من، علم الله سبحانه وتعالى. وهل علم الله تعالى يقوم بغيره؟ هل قدرته تقوم بغيره؟ هل علوه يقوم بغيره؟ لا يقوم إيش بغيره. فلازم من ذلك، فهم هذه شبهتهم يقولون، يلزم من ذلك إذا قلت بأنه نثبت له صفة وقلنا أن الصفة هذه قديمة، يقولون يلزم من ذلك تعدد القدماء، تعدد القدماء. طبعا هذه الشبهة شبهة مشركي العرب، لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا الله يا رحمن، قالوا والله ما أدري كم يعبد محمد، تارة يقول يا الله وتارة يقول إيش يا رحمن. فنزل قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. هذه أسماء من؟ هل قلت يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا كريم يا غفور يا قدير؟ هل معنى ذلك أنك الآن حققت سبعة أو ثمان؟ أو المعبود واحد والمسمى واحد والصفة لواحد؟ كل هذه الصفات قائمة من؟ بالله سبحانه. فشبهة كفار قريش هي بعينها شبهة إيش؟ هؤلاء. نعم. هذه مسألة يعني فرعية، وهي ما هو أخص صفاته، ما هو أخص إيش صفاته أو ما يتصف به سبحانه وإيش وتعالى. فمثبت الصفات على اختلاف يعني طوائفهم، لأن هناك من يثبت بعض الصفات من يثبت جميع الصفات، لا يوافقونهم على هذا، بل يقول أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل الوحدانية. عرفت هذا؟ يعني كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك. ونعم أن الصفة لا توصف بشيء من إيش من ذلك، الصفة تكون مختصة بإيش بشيء دون شيء. عرفت هذا؟ فيبقى هنا أنك إذا أردت أن تتكلم عن الذات فلا شك أن الذات قائمة بها هذه الصفات، قائمة بها هذه الصفات، لكن ما هو أخص وصف للذات؟ أنه رب إيش؟ رب العالم، وأنه إله إيش؟ العالم، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء إيش؟ قدير. ولذلك تأتي النصوص، تجد أن النصوص تتكلم كثيرا عن إيش؟ عن ذلك. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، فتجد أنه تتكلم عن إيش؟ أخص وصف له سبحانه وتعالى، وإلهكم إله واحد. تأمل هذه النصوص، فالنصوص لا تتكلم عن القدم باعتبار أنه أخص. فإذا تتكلم عن خصوصية الله سبحانه وتعالى فهذه الخصوصية متمثلة في الربوبية، متمثلة في العلم، متمثلة في الملك، متمثلة في الألوهية، هذه أخص ما يكون إيش. ولذلك النصوص تتحدث عن هذا ليتميز الإله الحق عن الآلهة الباطلة. نعم. يبقى النزاع هنا في التفريق بين إيش؟ بين الذات وماذا؟ والصفات. وطبعا يعني هذا التعبير فيه إجمال، فيه إيش؟ إجمال. فإذا جئت للوجود الذهني فقد تفرق، أما إذا جئت للوجود الخارجي فإنه لا يعقل إيش؟ ذات مجرد عن إيش؟ عن صفات، ولا صفات يعني غير قائم بذاته في الوجود إيش الخارجي. هل يعقل في الوجود الخارجي ذات مجرد عن صفات؟ لا يعقل هذا. وهل يعقل صفات لا تقوم بذات؟ لا يعقل هذا. فإذا جئنا إلى الكلام في الوجود الخارجي، فهذا التعبير عند هؤلاء وقول المعتزلة، هل حصل مجارات من بعض أهل الكلام لهؤلاء؟ نعم حصل هذا. لماذا؟ لأن المعتزلة لهم تأثير على الأشاعرة، لهم تأثير على من؟ على الأشاعرة. فلنعلم أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان قبل أن يعني يغير عقيدته كان معتزليا إلى سن 40، وهو نشأ في بيت أبي علي الجبائي، نشأ في بيت معتزلي من معتزلة البصرة، عرفت هذا؟ نشأ في هذا البيت إلى سن 40 إلى أن فارق الاعتزال. فتبقى هناك رواسب أو لا تبقى؟ تبقى رواسب. ثم انتقل إلى الكلابية، انتقل إلى إيش؟ الكلابية. والكلابية وإن كانوا في ذاك الوقت يعني أقرب إلى السنة منهم الاعتزال، لكن البيئة تبقى بيئة البصرة، بيئة البصرة، وبيئة البصرة كان فيها إيش؟ نزاع وأخذ ورد. فيبقى أن هناك أمور، والاعتزال الاعتزال يجب أن يعلم أن الاعتزال ليس فكرة واحدة بذاتها، الاعتزال خليط أفكار، مجموعة أفكار. فأخذ شيء من القدرية، والقدرية أين كانوا؟ كانوا كذلك في إيش؟ في البصرة. وأخذوا كذلك شيء من يعني من من ال يعني من الخوارج، عرفت هذا؟ ومعروف أن بيئة العراق يعني كانت بيئة إيش؟ خوارج. والبصرة في التحليل كانت كذلك بيئة إيش؟ بيئة خوارج، عرفت هذا؟ وأخذوا شيء من الروافض، وأخذوا شيئا من الجهمية، فخليط أفكار. فالذي ينشأ في بيئة مثل هذه لا بد أن يكون نوع من التأثر، أو الكلابية كان عندهم شيء من التأثر. إذا تجاوزت هذه المرحلة ويبقى هذا التأثير موجود، لأنه يعني من يعني وافق أبو الحسن الأشعري في طوره الثاني، يعني الطور الأول اعتزالي والطور الثاني كلابي، ثم انتقل أهل السنة، ولكن انتقال أهل السنة لم يكن انتقالا إيش يعني شاملا أو كاملا، فبقيت عنده بقايا، بقيت عنده إيش بقايا، فبقيت عنده بقايا من الأفكار يعني السابقة. فمعرفته بالسنة تكون معرفة مجملة، أي أبو الحسن الأشعري لم تكن عنده معرفة تفصيلية دقيقة. لماذا؟ لأنه عاش ردحا من عمره وفترة طويلة من عمره على تلك إيش الأفكار. فكونه يفقه أو يعرف معتقد أهل السنة على وجه التفصيل، هذا يحتاج إلى مدى زمن. فكان رجوعه رجوع إيش جملة، ليس رجوع مفصل. فبقيت هذه الأفكار تنتقل مع من تتلمذ عليه، مع من تتلمذ إيش عليه. ثم إن الاعتزال أو الأشعرية بدأت يعني تجنح شيء يعني أبعد من يعني أبعد إلى السنة وأقرب إلى الاعتزال، لكنه كان تدرجي. فإذا كان الكلابية أو الفكر الكلابي الذي حمله أبو الحسن الأشعري في طوره الثاني وانتشر عند كثير من تلاميذه في تلك الفترة، عرف أقرب إلى السنة وأبعد عن الاعتزال، فهو ليس السنة خالصة وليس قريبا إلى الاعتزال، لكن مع ذلك جاء من الأشاعرة من قرب المسافة إلى الاعتزال على يد من؟ على يد الباقلاني. يعني الباقلاني أراد أن يبلور القواعد الأشعرية ويجعلها في قواعد عقلية، فاجتهد شيئا ما في هذا. ثم جاء بعد ذلك الجويني، أبو المعالي الجويني، وهو أول من يعني يكاد يكون صبغ القوالب الأشعرية يعني القوالب العقلية، وهي تعني أنها أقرب إلى الاعتزال، أقرب إلى الاعتزال. وبالتالي حمل من أفكار المعتزلة، حمل أفكار شيئا من أفكار المعتزلة وأخذ وصبغ هذه بصبغة عقلية وجعلها في قواعد الأشعرية. فمن عند أبي المعالي الجويني بدأت إيش إمام الحرمين الجويني بدأت الأشعرية تقرب أكثر إلى إلى الاعتزال، إلى أن جاء الغزالي ثم جاء بعده الرازي، وبالتالي ذلك أصبح الأشعرية أقرب إلى الاعتزال منها إلى أهل السنة. عرفت هذا؟ فإذا صورت هذه الأمور عند ذلك ستعلم أن هؤلاء بدأوا ينتزجون بهؤلاء المعتزلة ويأخذون من قولهم، والمعتزلة لم يكن تأثيرهم على الأشاعرة وحده أو على المتردية وحده، بل حتى كان على الروافض، على الرافضة كان لهم تأثير على هؤلاء الروافض، حتى أنهم نقلوا الروافض من التشبيه والتبسيم إلى الاعتزال. والرافضة اليوم هم على عقيدة من؟ المعتزلة. وهكذا الزيدية في اليمن على عقيدة من؟ المعتزلة. والإباضية في اليمن في الإباضية يعني في عمان وغيرها يعني أصبحوا أقرب إلى المعتزلة، أخذوا عقيدة المعتزلة. فتأثير المعتزلة كان قويا، كان إيش؟ قوية الانتشار موجود، لأن هناك أيضا سلطة كانت تحميه، فالمأمون ما دفعا، وكذلك جاء من بعد المعتصم وجاء من بعد الواثق، فهؤلاء مكنوا للاعتزال، مكنوا لمن؟ للاعتزال. وهكذا لما جاءت يعني السلاطين يعني كدورة السلاجقة يعني عرفت هذا، وكذلك البويهيين وغيرهم أيضا مكنوا للفكر المنحرف هذا. فمن ينظر نظرة تاريخية يجد أن هناك نوع من الامتزاج بالفكر عند هؤلاء. فعندما يقول لك ثم من هؤلاء الصفاتية، ما المقصود بالصفاتية؟ طبعا هذا الاصطلاح يطلق على من أثبت الصفات، على من أثبت الصفات. ثم بعد ذلك قد يكون صاحب سنة، قد يكون كلابي، قد يكون أشعري، قد يكون ماتريدي. عرفت هؤلاء أثبتوا الصفات أو أثبتوا بعض الصفات. ثم يقول من لا يقول في الصفات إنها قديمة، من لا يقول في الصفات إنها قديمة، إذن خاض في هذه المسألة. طيب ماذا يقول؟ بل يقول الرب بصفاته قديم، الرب بصفاته قديم. عرفت؟ ومنهم من يقول هو قديم وصفاته قديم، ولا يقول هو وصفاته قديمان، هو صفاته قديما. يعني تأتي هذه المسألة نوع يعني اشتباه أو نوع اشتراك أو مسألة تحتاج إلى تفسير. فهل يثبت المغايرة بين الذات والصفة أو لا يثبت المغايرة بين الذات والصفة؟ فهل تكون هناك مغايرة بين الذات والصفة بالتالي أنت تعبر بشيء منفصل، أو لا تثبت المغايرة بين الذات والصفة؟ وقلنا لكم أنه في الوجود الذهني يفرق، أما في الوجود الخارجي لا يفرق. فبالتالي قال الرب بصفاته قديم، عبر بهذا التعبير، الرب بصفاته قديم. فإذا هو لا يقول الرب وصفاته قديمان حتى لا يقع في هذه المسألة، وهي أنه يكون تعدد تعدد القدماء. فقال الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفاته قديم، ففرق بين الذات والصفة، ولا يقول هو وصفاته قديما، لا يقول هو وصفاته ماذا؟ قديما، حتى لا يقع في هذا الذي يقوله من؟ المعتزلة. فقال هو يعني هو قديم وصفاته قديم، فجعل الصفات تابعة ليش؟ تابعة للذات. ولا يقول هو وصفاته قديما حتى لا يقول يعني باعتبار انهما اثنان، باعتبار انهما اثنان. ومنهم من يقول هو وصفاته قديما، هو وصفاته قديما، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من من خصائصه. فيبقى التعبير في هذه المسألة يدور حول التفريق بين الذات والصفات، هل يفرق بين الذات والصفات او لا يفرق بين الذات والصفات. فإذا فرقنا بين الذات والصفات على أي اعتبار؟ عرفت ذلك؟ على اعتبار وجود الذهن. فيبقى التعبير هنا هل هو فيه إشكال أو ليس فيه إشكال؟ فجاءت بهذه المسألة فقال ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له بشيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفاته. إذن ما هناك ذات مجردة، ما هناك ذات مجردة، بل هناك ذات قائمة بها صفات، والصفات قائمة بذلك. فهذا إذن نزاع بين من ومن؟ بين المعتزلة وبين الصفاتية. عرفت هذا؟ لكن لا يلزم أن يكون الصفاتية يعني كلهم على السنة، لكن الآن فريق في مقابل من؟ فريق آخر. فهذا الفريق تعامل مع هذه المسألة بهذا الاعتبار، بهذا إيش؟ الاعتبار. فبالتالي يقول يعني ليس القدم ليس من خصائص الذات المجردة، يعني ما هناك ذات مجردة أصلا، ما هناك ذات إيش؟ مجردة في الخارج، وما هناك صفات إيش؟ مجردة، بل هناك ذات قائمة بها إيش؟ صفات، وصفات قائمة بماذا؟ بذات. فقال فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات. نحن لا نفرق بين إيش؟ بين الذات والصفات باعتبار وجودها الخارجي، فلا بد من ذات تقوم بها صفات، ولا بد من صفات قائمة إيش؟ قائمة بالذات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم. طيب لاحظت قول المعتزلة كيف يدور، وقول من يعني خالف المعتزلة كيف يدور، هو يدور حول هذه المسألة، هل نثبت ذات مجردة عن صفات أو صفات لا تقوم بذات؟ فهذا ما لا يقوله الصفاتية، ما لا يقوله من؟ الصفاتية. فيبقى قول أولئك ليس له إيش؟ ليس له اعتبار، ولا يعني بأي حال من الأحوال أنه يلزم ذلك إيش؟ التشبيه أبدا، لأنه لا يمكن أن تصور ذات مجردة. هل يمكن أن تصور ذات مجردة؟ هل يمكن أن تصور ذات مجردة؟ قال وإلا